إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من الأسباب الموجبة لعذاب القبر النياحة على الميت، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة الذميمة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال عليه السلام: والنائحة إذا لم تتب أتت يوم القيامة وعليها سربال من قطران، سربال أي قميص من قطران، ودرع من جرب أي يصير لباسها من جرب يوم القيامة، ويكون هذا القطران على ذلك الدرع واللباس، فيمتلئ عليه نارا. أيها المسلمون، إن عذاب القبر أمر عظيم شديد لديكم، من الأمور التي يعذب بها الإنسان في قبره كما أسلفنا، أن الميت إذا لم يوصي أهله بأن لا يبكوا عليه فإنه يعذب ببكائهم عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر المروي في الصحيحين: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت في قبره ليعذب ببكاء أهله عليه. وفي رواية أخرى: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. فإن هذه النياحة أيها المسلمون تكون سببا في دوام العذاب على الميت إلى يوم القيامة. كذلك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: وسيداه وابن الله وكذا وكذا، إلا وكل به ملكان ينهزان يضربانه بشدة ويقولون له: أهكذا أنت؟ أهكذا أنت؟ وتحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها على الميت الذي مات ولم يوص أهله بأن لا ينوحوا عليه، كأن يقول مثلا: إذا أنا مت فافعلوا كذا، ونوحوا علي وافعلوا كذا. ويحمل كذلك هذه الأحاديث تحمل هذه الأحاديث أيها المسلمون على الإنسان الذي يعلم أن أهله يفعلون هذا ولا ينصحهم، فهو مقصر لتقصير أهله في هذا الجانب. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء من ذلك. فمن كان محبا لميته فلا يجوز له النياحة عليه ولا رفع الصوت بالبكاء والويل والصراخ، لأن هذا من أفعال الجاهلية، ولأن الميت يعذب ببكائهم عليه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما البكاء المجرد فهذا أمر مشروع مباح، لأنها رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده الرحماء. ولهذا لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فاللهم إنا نبرأ إليك من النياحة ورفع الصوت، اللهم إنا نبرأ إليك مما أحدثه الناس اليوم ومما أحدثه النساء، فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. من الأسباب التي يعذب بها الإنسان في قبره أن يخالف قوله عمله، أن يقول شيئا ولكن عمله يخالف قوله تماما. فهذا الشيء الذي أبقى الصالحين وهذا الأمر العظيم جعل العلماء العاملين يشتدون أشد النكير لهذا الأمر. كيف لا والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف لا وقد عاد الله عز وجل على اليهود قائلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي، أي ليلة الإسراء والمعراج، رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، تقطع أفواههم بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأمرون الناس في الدنيا ولا يعملون بما أمروهم، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ولكن لا يحل لمسلم أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عليه أن يسعى السعي الحثيث لإصلاح نفسه أولا، ثم إصلاح أهله ثانيا، ثم إصلاح غيره ثالثا. لأنه من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقع في سبب من الأسباب التي من أجلها لعن بنو إسرائيل. قال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا يجوز الفرار من معصية لأجل معصية أخرى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وبعد أيها المسلمون، ما بعد هذه الأمور التي ذكرناها، فإنه ينبغي على المسلم أن يكثر من ذكر الجنة والنار وذكر الوعد والوعيد وذكر كذلك الآيات التي عنيت بتلييل القلوب وبتدميع العيون، لأن الإنسان إذا غفل عن هذه الأمور فسد قلبه وقسى فؤاده. قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة، وهم الذين وصفهم الله عز وجل قائلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقلوبهم وجلة أي وقلوبهم خائفة، لماذا؟ لأنهم إلى ربهم راجعون. أما سمعت أيها المسلم إلى ذلك الحديث الذي روع أفئدة الصالحين؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس بن مالك: يا نبي الله، آمنا بك وآمنا بما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فكم من قلوب طبع الله عليها فعادت لا تعي شيئا، حتى أصبح عندها المنكر معروفا وأصبح المعروف منكرا، فهي في تخبط وعمى. وبينما هي كذلك غافلة، إذ نزل بها ملك الموت، فكانت سوء الخاتمة عياذا بالله. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. والله أيها المسلمون إنه لأمر عظيم زهدنا فيه، لماذا؟ لقلة زادنا وبضاعتنا. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يسأله عن شيء خطر في باله، قال: ما بالنا لا نحب ذكر الموت والآخرة، ما بالنا لا نحب ذكر الموت والآخرة، ولكننا نحب ذكر الدنيا وشهواتها. فقال الحسن البصري: أمر بسيط، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فلا تحبون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فعلينا أن نكثر من ذكر هذه الأمور حتى ترق قلوبنا ونرزق حسن الخاتمة إن شاء الله. وعلينا أن نتأسى بذكر قصص الصالحين من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم إلى غيرهم ممن سار على منهجهم وطريقهم. فهذا محمد بن قيس رحمه الله تعالى يحكي أن رجلا من أهل المدينة نزل به الموت فجزع، أصابه الجزع والفزع، فقيل له: أتجزع؟ فقال: ولم لا أجزع؟ فوالله إن كان رسول أهل المدينة، الملك إذا بعث رسولا، إن كان رسول أهل المدينة ليأتيني فأفزع لذلك، فكيف برسول رب العالمين؟ فكيف برسول رب العالمين؟ وبكى بعضهم عند الموت فقيل له في ذلك فقال إني سمعت الله تعالى يقول لأقوام وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأنا أنتظر ما ترون والله لا أدري ما يبدو لي والله لا أدري ما يبدو لي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى اتق الله يا ابن آدم اتق الله يا ابن آدم ولا يجتمع فيك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوز. فلئن كان الموت قادما وآتيا لا شك فيه ولا مرية فلا يجتمع سكرة الموت وحسرة الفوز. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.